إذاعة طريق السلف تقدم أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة برنامج حواري نسلط من خلاله الضوء على عدة قضايا تهم المسلم في بلادنا ليبيا حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، ينتفع به كل من يسمعه في مختلف أقطار الإسلام. أنوار الشريعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيتجدد بكم اللقاء إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات مع ضيف جديد وحلقة جديدة في برنامجكم أنوار الشريعة. ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ مجدي ابن ميلود حفالة، فأهلا ومرحبا بكم شيخنا. مرحبا بكم جميعا. شيخ مجدي بارك الله فيك، نحن يعني الآن على مطلع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فنرغب بكم قبل عرض الاستفسارات المستمعين والمستمعات أن تعطونا يعني كلمة موجزة عن اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. بارك الله فيكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن الله جل في علا أكرم عباده بإدراك هذا الشهر المبارك، شهر الخيرات والبر والإحسان من ربنا جل في علاه. وهذا الشهر كله خير، أوله ووسطه وآخره كله رحمات من الله جل في علاه وعفو وصفح لمن رمى أن يعفو الله عنه ويصفح. أما هذه العشر الأخيرة فهي أفضل أيام هذا الشهر، ذلك لأن بها ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم اعتنائه بهذه الليالي، ليالي رمضان، كان يخص العشر بمزيد عناية. في أول رمضان أو في العشر الأولى والعشر الثانية كان يقوم الليل وينام، لكن إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا الليل كله. فمن خصائص هذه العشر هو التفرغ التام لعبادة الله جل في علا وأحياء الليل كله مع إيقاظه لأهله. كذلك أيضا تحري ليلة القدر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرها في أول الأمر بالاعتكاف في العشر الأولى، ثم اعتكف في العشر الثانية، ثم اعتكف في العشر الأخيرة وثبت على هذا، لأن ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأخيرة. ولذلك من محاسن هذه الأيام ولياليها بحث أو حرص العبد على أن يدرك ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فخص هذه الليلة بمزيد عناية، والله لحكمة عظيمة أخفى هذه الليلة من أجل أن يتسابق فيها عباد الله الصادقون المخلصون. ولو أنها عرفت وعينت لقام الكثيرون بها، لكن الله جل في علا لحكمة عظيمة أخفى هذه الليلة. ومع هذا الإخفاء فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على حصر طلب هذه الليلة وهو في العشر الأواخر من رمضان في وترها، ثم بصورة أخص التمسوها في السبع الأواخر أو تار السبع الأواخر، مما يدلك على أن هذه الأيام التي نقبل عليها هي حصاد هذا الشهر ومغنمه العظيم. يتدارك الذي قد فرط ويزداد المحسن إحسانا وطلبا. لذلك هذه العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها عناية فائقة، يبتعد تماما عن كل أمر من الأمور وينشغل بطاعة ربه انقطاعا تاما في المسجد. ولذلك يشرع في هذه العشر ويرغب، وهو سنة الاعتكاف. والاعتكاف هو أن يلزم العبد مسجدا تقام فيه الجماعات ينقطع لطاعة ربه جل في علا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر كاملة، واعتكف معه الصحب الكرام، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وكان تضرب له الخبا من أجل أن ينقطع عن كل أحد ويتفرغ لطاعة ربه في مثل هذه الليالي العظيمة، وهو يترقب ليلة القدر التي قد اختصها الله جل في علا بسورة تتلى إلى يوم القيامة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومعنى القدر أي شرف وعظم هذه الليلة، أو أنها تقدر فيها المقادير والأقضية. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا للتعظيم والتفخيم لهذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، وكونها خير من ألف شهر وهي ليلة معدودة الساعات يدل على عظم منة الله على عباده وفضله، فإنها تكاد تكون في 80 سنة ليلة أفضل من هذه المدة الطويلة، والعبادة فيها أعظم من هذه السنين الطوال. لذلك كان حريا أن يحرص العبد على إدراك هذه الليلة صادقا مخلصا، وهذا عطاء من الله جل في علا. وقد جرت سنة الله أن عطاء ربنا جل في علا لا يناله إلا صادق ملح. لذلك ينبغي على العبد في هذه العشر الأواخر أن ينحسر عن مطالب الدنيا وتضييع الأوقات والانهماك في الملذات، وأيضا في ضياع الأوقات في الطرقات والأسواق ونحو ذلك. إن مما يعجب له المرء أن هذه الأيام التي كانت تعطى عناية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، أن الكثيرين من الناس تنهار قواهم وتضعف حيلتهم في هذه العشر بعد أن قضى وقتا في العشر الأولى محافظا مثابرا، ثم أعقبها بمثابرة في العشر الثانية. فإذا أقبلت العشر الأخيرة كي ينال جائزته من ربه جل في علاه، ينصرف إلى البحث وراء البدل والثياب ونحو ذلك، يخرج عائلته ويخرج أولاده الليلة الأولى والثانية، وتأتي ليلة العيد ولم يدركوا ما يريدون. كل هذا في ضياع للأوقات، وأيضا ضعف في العبادة، وقد ينقطع عن قيام الليل في ليلة أو ليلتين بعدما قد أحسن في أول الشهر. هذا من حيل الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان يريد منك في آخر الأوقات الجميلة أن يضيع جهدك وأن تضيع طاعتك وتنهمك فيما يفسد عليك أمرك. لذلك العشر الأواخر ينبغي أن يتعرف المسلمون قيمتها وقدرها، وأن بها ليلة عظيمة لو تمكن العبد من إدراكها بتوفيق الله جل في علاه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يتطلب حرصا شديدا. ولذلك الاعتكاف هو أن تنصرف عن الأهل والولد، وتنصرف عن الأعمال الدنيوية التي تشغلك، تبقى في مسجد تعكف فيه تدعو ربك وتتلو القرآن وتذكر الله جل في علاه، وتحيي الليلة كاملا طلبا لهذه الليلة في إدراكها. ولا شك أن الاعتكاف من أعظم العبادات في أثرها على العبد بعدما قد قضى وقتا واسعا في تربية نفسه ومجاهدتها وحبسها على الطاعة. فما ظنكم برب العالمين جل في علاه لمن صدق في هذا المطلب وقضى هذا الوقت الطويل في الطاعة في التلاوة؟ ومما يؤسف له أن بعض المعتكفين لم يتعرفوا حقيقة الاعتكاف، فتراه يقضيه للأسف في القيل والقال وفي مجريات الحياة، وكذلك أيضا يقضيه في أخبار فلان وتتبع ما قد حصل. إن بعضهم في المعتكف يقضيه وراء تقليب صفحات الإنترنت وملاحقة الأخبار. منهم من يغتاب وهو معتكف، ومنهم من يكيد ويمكر وهو معتكف، ومنهم من يكون في سفه وهو معتكف، هذا لم يدرك حقيقة الأمر. الأمر أن تخرج من المعتكف معتكفك وأنت على أعظم حال دينا وصلاحا وخيرا وهدى. لذلك العشر الأواخر كما قد سمعتم هي أيام عظيمة، يحرص العبد على تحري ليلة القدر، كذلك أيضا يحرص فيها على الاعتكاف ما استطاع، وليس شرطا في الاعتكاف إلا أن السنة أن يعتكف العشر، لكن ما تهيأ لك وأمكنك أن تبقى في المسجد فهذا أمر حسن. وإذا نويت العشر فإنه لا يجوز لك أن تخرج إلا لحاجة مما لا بد لك منه كقضاء الحاجة، إذا لم يكن بالمكان الذي أنت به مكان تقضى فيه الحاجة، أو أن تتطلب طعاما وشرابا فليس هناك من يوصل إليك الطعام والشراب. فالأمر إذا كان لحاجة مما لا بد منه فإنه يخرج المرء، وإلى الأصل أن تعكف في المسجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلزم المسجد لا تخرج منه. ولذلك معاشر الأحبة نحن نقبل على أيام عظيمة وليالي مباركة، ينبغي على العبد أن يفرغ نفسه وأن يقطع أمر الشواغل وأن يبتعد عن المجالس التافهة التي لا قيمة لها، وأن لا يعظم أمر العيد في العناية بالملبس والتياب، حتى أن بعضهم كدر حياته وحياة أهل بيته في مثل هذه الأمور. هذه الأمور تأتي بتيسير الله سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وحسبه أن يلبس ما قد تهيأ له من الجديد. أما الناس اليوم في زمن المظاهر الجوفة يريد أن يكون ولده أطيب لباسا وبنته أحسن بنت في الدنيا، ويريد أيضا لزوجته أن تفاخر النساء، كله رياء لا قيمة له. اللبس الجديد والحسن من معالم العيد في الإسلام، لكنه أيضا ليس بابا للمفاخرة والاعتداء، وكذلك أيضا ليس بابا لتكليف النفس ما لا تطيق حتى يجر المرء نفسه إلى مهلكة. لذلك ينبغي على العبد أن يعظم أمر العشر الأواخر، وألا يعظم أمر الملبس الذي قد يشغله عنها فيصير تائها في الطرقات. جزاكم الله خير شيخ مجدي، الله يجزيك خير وبارك فيك. ذكرتم الاعتكاف، نشير إلى أن إدارة المساجد بالهيئة قد عممت منح الإذن لبعض المساجد المجهزة والتنسيق مع مكاتب الأوقاف بالمناطق لإحياء هذه السنة. شيخ بارك الله فيك، نبدأ بعرض استفسارات ومدخلات الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات. هذا الأخ أبو عبد الرحمن رمزي من مدينة صبراتة يسأل، يقول هل يشمل فضل إفطار الصائم حتى الأقارب والأصدقاء والجيران، أم هو خاص بالفقراء والمحتاجين؟ إفطار الصائم ليس خاصا بالفقراء والمحتاجين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره، فهذا يشمل كل صائم. لكن لا ريب أن تلمس الفقراء والضعفاء من أهل الإسلام والحرص على إفطارهم لا ريب أنه الأولى والأحسن. فإذا كان الأمر على عمومه فإنه يفطر من تيسر له من أهل الإسلام. جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو سفيان من مدينة الخمس يسأل، يقول ما حكم المرأة التي تصلي التراويح من بيتها وتتابع المسجد القريب من البيت لأن الصوت يسمع، ولا تذهب لمصلى النساء لأن تأخذ بقول الرسول المرأة صلى الله عليه وسلم المرأة صلاته في البيت أفضل؟ هذا لا يقع به متابعة الإمام نظرا لانقطاع الصفوف فيما بين المسجد ومكان هذه المرأة. الأصل اتصال الصفوف وأن يرى المصلون بعضهم بعضا، حتى وإن كان الصوت قد بلغ المرأة، لكنه لا تكون مؤتمة بهذا الإمام لأنها لا يمكنها أن ترى المصلين، وعلى هذه المرأة هنا ليست مؤتمة بجماعة، تعتبر منفردة فلتصلي وحدها. لا ريب أن صلاة المرأة في بيتها هو خير من صلاتها في المسجد، بل وفي غرفتها خير من الصلاة في بيتها، لكن جرت السنة في صلاة القيام أن يخرج لها الرجال والنساء، والنساء يشترط لهن ألا تكون متبرجة بزينة، وأن تحرص على ألا يفتتن بها الرجال وكذلك أيضا ألا تمس طيبا. أما ما قد يرى اليوم من بعض النساء المتفلتات التي اتخذنا صلاة التراويح مغنما تخرج بكامل زينتها، ومنهن من تتسكع هنا وهناك، ومنهن من ترى أنه مكانا رحبا للقاء الصديقات، كل هذا من أجل أن يكون المكان تحقيقا لبعض الأغراض السيئة. خروج المرأة من أجل الطاعة والعبادة، فإذا كانت ستفتتن أو ستفتتن بما تخرج به فالواجب على ولي أمرها أن يقر بها في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تصلي في بيتها. جزاكم الله خير. هذه الأخت أم الحارث من مدينة طرابلس تسأل تقول: تزوجت حديثا وزوجي يمنعني من زيارة أقاربي وأرحامي، ويمنعني حتى من استقبالهم في البيت بفهم إخوتي وزوجاتهم، لأنه دائما مشغول بحجة أن البيت إيجار وضيق ومالك البيت لا يريد زيارة، مع العلم أننا عائلة معتادة على التزاور والترابط باستمرار. ما ينبغي للزوج أن يقطع صلة زوجته بأهلها، لأن هذا من قطع الرحم، وعليه أن يحرص على صلة الرحم ما أمكن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لا يدخل الجنة قاطع رحم، فقطيعة الرحم تعتبر من كبائر الذنوب. فينبغي أن يحرص على الصلة على ما تعارف عليه الناس في صلة بعضهم لبعض، إلا إذا كان في هذه الصلة أو التواصل خطرا محدقا، فإن بعض الأقارب يكون شريرا سيئا لا يمتنع من أن يفتح المذياع على الموسيقى، ولا يتردد أن يري بعض الأبناء صور النساء، وبعضهم يتقصد إفساد بعض الشبيبة، فهذا من الأقارب الذين ينبغي على المرء أن يكون حذرا من التواصل معهم، وحسبه أن يكون التواصل على قدر، إما عبر الاتصال أو الجلوس الذي هو مع الرقابة في وقت وجيز. لقد رأينا ورأى غيرنا بعض الأقارب والأرحام قد أفسدوا الكثيرين بحجة أنكم متشددون، وهؤلاء ينبغي أن يعيشوا حياتهم، فأفسدوا حياتهم بمثل ما يدعونهم إليه من الشاشات والتلفاز والإنترنت واللباس المتبرج. للأسف بعض الخالات ربما تفسد ابنة أختها، وبعض العمات ربما تفسد ابنة أخيها، إما عن قصد في عداوة وإما هكذا. فالواجب على المسلم أن يرعى زوجته وأبنائه فيما يتعلق بصلة الأرحام. وهذا الأخ ندعوه إلى أن لا يغلق باب الصلة، سيما إذا كانت العائلة من العائلات المحافظة الطيبة الحريصة على الخير وتغرس خيرا. ينبغي أن لا يغلق على زوجته هذا الأمر، فإن هذا ممنوع شرعا. كذلك أيضا ينبغي أن لا يفتح الباب على مصراعيه فتضيع الزوجة والولاد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه الأخت أم همام من مدينة طرابلس تقول: أنا ولله الحمد متزوجة ولدي 4 أبناء أصحاء، ولدي أبناء آخرون متوفون لأنهم منذ الولادة يعانون من مرض في الجينات، وعددهم 3، يعانون من شلل كامل ثم يتوفون عند بلوغهم سن 10. هل يعد هذا عذر لي لأوقف الإنجاب، وهل يدخل ذلك في سوء الظن بالله؟ الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن توقف الإنجاب وتقطع النسل، أما تنظيم النسل بما يتوافق مع المرأة في صحتها كأن تكون المرأة ضعيفة لا تقوى على الحمل كل عام أو عام ونصف أو عامين، ويقول الطبيب بتعذر الحمل، فهي تنظم الحمل لا بأس بهذا، أما قطع النسل فإن هذا لا يجوز إلا عند الضرورة في أضيق الأحوال وخشية الهلكة، وهذا لا يقوله كل أحد، إنما يشهد به الطبيبان المسلمان العدلان الثقتان. أما ما قد ذكرت فهذا ليس بدافع لقطع الإنجاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكثرة الولد من أعظم النعم، وكان الأنبياء ذو بنين، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرغب في كثرة الولد، لذلك ينبغي على المسلمة أن تحرص على الإنجاب وكثرة الولد، إذ لا تدري فإن بعض البيوتات أغلقت أو مات أبناؤها في حادث، ماتوا جميعا وبعضهم يحل بهم من بعض الظروف والأحوال فتفقد أبناءها في طرفة عين. لذلك ينبغي على المرء أن يكثر الولد وأن يكثر من الذرية التي تعبد الله جل في علا وتعمر أرضه بالطاعة والعبادة، وكذلك أيضا أن تحتسب قوة أهل الإسلام بكثرة الرجال والعدة، فإن من الأبناء من يكون عالما ومنهم من يكون مجاهدا ومنهم من يكون نافعا. كثرة الولد الصالح فيه مغنم لك أيتها الأخت ولزوجك من الذرية الطيبة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فصلاح الذرية من أعظم المغنم، لذلك ما قد حصل من موت هؤلاء الأبناء لا يكون دافعا لترك الإنجاب، بل عليها أن تستمر طالما أن الطبيب لم يشير عليها بخطورة مهلكة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو أويس جمال بن رمضان يسأل من مدينة طرابلس، يقول من يريد طلب العلم ويكون مترددا فما نصيحتكم له؟ ننصحه أن يقطع هذا التردد، إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، التردد من الشيطان، وهكذا الشيطان في كل أحواله، إذا رمى العبد عملا صالحا طيبا نقض عزمه وأجلب عليه بخيله ورجله وسوسة. أنت لا تقوى على الطلب، أنت غبي لست ذكيا، أنت لا تحفظ، أنت مشغول، فإذا انتظمت حياتك تبتدئ في الطلب، يضع أمامه الحواجز والعثرات من أجل أن يصرفه. ننصح هذا وغيره أن يعزموا على طلب العلم، ولابد أن تعلم أن من طلب العلم ما هو واجب عيني، كأن تطلب العلم تصحيحا لعقيدتك فيما ينبغي أن توحد الله جل في علا به وفيما يختص لله جل في علا من العبادة، ينبغي أن تكون عالما بهذا. كذلك صلاتك كيف تصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فتحرص على تأديتها كما يريد الله جل في علا، وأن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم. كذلك كيف يكون صيامك وحجك إذا قويت على الحج وكنت مستطيعا، إن كنت من ذوي المال واليسار ما هي أنصبة الزكاة وما شروطها وما هي مصاريفها، كل هذا مما يجب أن يتعلمه المسلم. بعض الناس يظن أن طلب العلم حكرا على بعض الناس، أما نحن فلسنا في حاجة، الجواب لا، العلم فيه ما هو علم يجب تحصيله عينا على كل مسلم ومسلمة، ومنه من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. لذلك ننصح هذا الشاب ألا يتردد في طلب العلم، فهو مغنم عظيم ورفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جزاكم الله خير. هذه الأخت حفصة الأنصاري تسأل، تقول ما حكم من تتقاضى المرتب بدون الذهاب للوظيفة وذلك بسبب ظرفها العائلي وبموافقة المدير وعلمه، علما بأن المدير لديه كامل الصلاحيات من الوزارة؟ الأصل أن كل من عمل في عمل ما أنه لا يتقاضى أجرة حتى يوفيه مقابل ذلك جهده، والأصل أن الوقت قد أخذ منك في هذه الفترة فلا يجوز أن تصرفه في شيء آخر، هذا هو الأصل. فمن عمل على غير هذا فلا يجوز له أن يتقاضى هذا المرتب ويكون حراما. يبقى معنا بعض الأمور التي يكون للعامل فيها عذرا، ظرفا ما وعذرا ما، وجرت سياسة الدولة ونظامها على العذر لهؤلاء، فلا بأس يكون معذورا كأن يكون مريضا أو ألم به ظرف قاهر، لكن أن تبقى أو تبقين في البيت المدة كلها، تجلس في بيتها ويكون هناك صلة مع المدير، قد تكون عن طريق المعارف أو القرابة أو تبادل المنفعة، فيقول لا خلها تبقى في البيت، لا تأتي، ما عندنا شغل، اتركها تجلس وهكذا أيضا بعضهم ربما من أجل أن يحصل منفعة ما تبقى حتى سنة وسنتين وثلاث، بعض الناس سنين عدد ما يعمل ويتقاضى في راتب ويحسب أنه على خير. الجواب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فلذلك يجب على هذه الأخت وغيرها أن يحرصا على العمل. أما الظروف العائلية فهي حجة واسعة، كل إنسان له ظروفه، لكن هناك ما يكون قاهرا فيعتذر فيه، وهناك من يكون من باب التوسع وهذا لا عذر فيه. وبعض المسؤولين للأسف يعطي براحا واسعا في الغياب بسبب أنه يريد أن يسخر بعض العاملين أدوات في يديه. طالما أنني أقول لك ابقى في البيت ولا تأتي وخذ راتبك، متى أتصل عليك لابد أن تخدمني في كذا. بعضهم سخر بعض العاملين خداما عنده في مزرعته أو في إيصال الولد أو في جلب الأشياء مقابل أن لا يأتي للعمل، فيكلفه التكاليف ويمضي ذاك. كل هذا من العبث ومن أكل المال بالباطل. على هذه المسلمة أن تتخلص من هذه الظروف، وخير لها بل الواجب أن تلحق بركاب العاملين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أحمد السويحني من مدينة طرابلس يقول: إذا أعطيت الفقير من زكاة المال هل يلزمني أن أبين له أنها زكاة؟ إذا كان من عادته أنه يأخذ الزكاة فلا تحرجه، وإن كان ليس من عادته فإنك تخبره، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا الأخ أبو المقداد محمد من مدينة طرابلس يسأل يقول: لدي قطعة أرض أخذتها للتجارة منذ 4 سنوات ولم أخرج عليها زكاة، فكيف أخرج زكاتها وأنا لا أملك سيولة مالية لإخراج الزكاة؟ أولا يقيم في هذه السنوات الأربع، لأن هذا من قبيل عروض التجارة إذا نوى البيع، يقيمها بسعرها في وقتها ويخرج زكاة المال ربع العشر. وإذا كان ليس عنده سيولة فليتحرى السيولة، يبقى في ذمته هذا القدر من الزكاة حتى يدفعه في مصارفه، وعليه ألا يتهاون في هذا، يحرص إن كان ثمة مال أو إن كان شيء يبيعه ليخرج الزكاة، المهم أنه لا يبقي زكاة المال في ذمته طيلة هذه المدة. أما الشيء اليسير فلا بأس به، فإن بعض المزكين قد يؤخر زكاة مال لعدم وجود مصرف له، يظل باحثا حتى تقع في موضعها. جزاكم الله خير. هذا الأخ ضوء الشيباني من مدينة العجلات يقول: لي صديق يدخن وأحيانا يطلب مني أن أقله بسيارتي إلى محل الدخان، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب نعم، عليك إثم في ذلك، لأن الله جل في علا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك أن تصحبه إلى محل بيع الدخان، فإن الله جل في علا إذا حرم الشيء حرم ثمنه، فالبائع آثم والمشتري آثم. يجب على هؤلاء جميعا يتقوا الله جل في علا فيما يطعمون به أنفسهم وأهليهم من المال الحرام. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من كثير من الناس انصرفوا عن هذه المآكل والمطاعم السيئة، فأبدلهم الله الخير الواسع. وهب أنك حصلت مالا فإنه تنزع منه البركة، فلا تجد عندك أثر خير أبدا، لا في نفسك ولا في ولدك. على الجميع أن يتقوا الله جل في علا وأن يطيبوا مطعمهم. الله يبارك فيك، الله يجزيك خير. هذا الأخ أبو محمد من مدينة طرابلس يقول: زوجتي تصلي في المسجد صلاة العشاء والتراويح وتشتكي من عدم تسوية الصف وكثرة الفرج بين صفوف النساء، فهل تأثم على ذلك مع العلم أنها تنبه من بجنبها من الجهتين ومعظم النساء لا تبالي هداهن الله؟ جزاها الله خيرا على حرصها على هداية أخواتها وبيان وجوب تسوية الصفوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وكان يأمر أصحابه قبل بدء الصلاة بتسوية الصفوف: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالواجب تسوية الصف، وأن يحادي المصلون بعضهم بأقدامهم بعضا، وأن لا يسمحوا بهذه الفرج التي يغتنمها الشيطان فيدخل بينهم ويجري بالوسوسة بينهم. لذلك ينبغي على هذه الأخت أن إن كانت طالبة علم أن تلقي كلمة يسيرة طيبة في بيان وجوب حسن الاصطفاف للصلاة، وإن كانت تعلم شيئا يسيرا فلتنصح من حواليها ممن يمكنها أن تنبههم على ذلك، أو أن ترسل الأخوات إلى إمام المسجد وتبين له ما يحصل عند النساء من أخطاء في الاصطفاف وفي الصلاة وفي التشويش، فيتولى هو بيان ذلك عبر المنبر أو عبر مجلسه من أجل أن يتعلم الناس الحق والهدى. الله يجزيك خير وبارك فيك. هذا الأخ أبو حامد من مدينة طرابلس يسأل، يقول عندي زكاة مال، فهل يجوز أن أعطيها لشخص لغرض علاج الورم عافاهم الله؟ المرض من حيث هو ليس مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية، لكن العلماء يقولون إذا بلغ مرض المريض الضرورة وأنه يكاد يهلك فإنه يعطى من الزكاة لدفع الضرر، أو أن يكون الزكاة يرجى إن أعطيناه تمام عافيته، كأن يكون فقيرا وألم به المرض، فمن العلماء من يقولون يعطى لفقره، وكذلك أيضا قد يكون عليه ديون غارم فإنه يعطى لكونه غارما بسبب العلاج والأدوية. على كل حال المرض في أصله ليس مصرفا للزكاة، لكن قد يصاحب المرض ما يجعل صاحبه مصرفا. جزاكم الله خير. هذا أبو موسى من مدينة الخمس يسأل، يقول ما حكم قراءة القرآن من الهاتف، وما هي الشروط التي يجب على الشخص أن يتخذها عند قراءته من الهاتف؟ القراءة من المصحف أولى، وهذا الذي ينبغي، وكثير من الناس انشغلوا بالهواتف الآن وتركوا المصحف. احرص على أن تقرأ من المصحف ما استطعت، فإذا تعذر فلتقرأ من هاتفك، لا يشترط له الطهارة، ولا يشترط له أيضا ما يشترط للمصحف من أحكام ومن منعه من الدخول إلى دار الخلاء أو بيت الخلاء أو نحو ذلك، ليس مصحفا. لذلك الأمر في القراءة من هاتف النقال سهل، أما المصحف أنه ينبغي أن يحرص على الطهارة، وكذلك أيضا أن لا يدخل به مواطن النجاسة ونحو ذلك. وأيضا عنده سؤال آخر، يقول ما حكم زيارة الأقارب الذين يأخذون من المصرف أموال الربا، وهل يجوز تهنئتهم عندما يشترون شيئا بأموال الربا؟ الواجب نصيحتهم وبيان خطر الربا الذي يتعاملون به. الله جل في علا يقول في شأن المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يمحق الله الربا ويربي الصداقات، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه في الوزر سواء، والربا 70 بابا أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة، فخطر الربا خطر عظيم. ينبغي على هذا الأخ أن ينصحهم وأن يبين لهم أن الربا من الكبائر، وأن صاحبه ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل في علاه. أما إذا زارهم وكان في زيارته المقصد الطيب في بيان الحق فلا بأس أن يأكل، سيما إذا كان المال مختلطا من حلال ومن حرام، فإن بعض الناس يتعاطى الربا وعنده أيضا المال الحلال فيكون مختلطا، لا بأس بالتعامل في هذا. وتهنئتهم إذا كان ما قد اشتري به كان ربا محض فلا تهنئهم، لأن هذا بلاء وشر، وإن كان هذا الذي قد اشتري من مال مختلط أو من مال حلال فلا بأس بهذا. والقصد أنه يحرص على بيان الحق لهم ويحرص على هدايتهم، وأن يبلغهم كلام العلماء في تحريم المعاملات الربوية التي تجرى في البنوك، يعني المعاملة الربوية التي لا خلاف فيها، الربا الذي هو اختلف فيه العلماء يأخذ بالحزم وهو الأحوط له، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا دار الأمر بين المنع والإباحة في أمر تردد العلماء في القول بأنه ربا، ننصح عموم المسلمين بالأخذ بالأحوط براءة لذمتهم وأسلم لدينهم على أن يكون الخلاف بين عالمين معتبرين. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ عبد الله أحمد مدينة طرابلس يقول: هل الأفضل في صلاة الوتر في صلاة التراويح أن يكون بتسليمتين أم بتسليمة واحدة؟ الوتر بالنسبة للركعتين التي يعقبها ركعة، الأكثر هو أن يسلم مع الركعتين ثم يأتي بركعة واحدة يوتر بها، يوتر ما قد صلى. هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل أحيانا بأن جعلها متواصلة لا بأس لثبوت السنة بهذا. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ أشرف خليفة من بلاد كندا يقول: هل يجوز الصلاة وراء أهل البدع مثل جماعة التبليغ والدعوة، مع العلم أن أكثر المساجد الموجودة هنا هم من يديرونها؟ لا تصلي خلف أهل البدع، واحرص على أن تصلي في مسجد سنة إمامه صاحب سنة. لا تكثر سواد هؤلاء أهل البدع ولا ترى في مجامعهم، والأصل أن يوسد أو توسد الإمامة لصاحب سنة وصاحب عقيدة صحيحة، لأنها شرف، الإمامة شرف، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا للمتقين إماما. فالإمام ينبغي أن يكون صاحب عقيدة سلفية وصاحب سنة ومنهج ومن ذوي الدين والأخلاق الكريمة. أما أن يكون مبتدعا كأحوال الكثيرين جماعة التبليغ وأيضا المتصوف أصحاب الطرق وأيضا جماعات الإخوان المسلمين وأيضا تنظيم القاعدة وداعش وما يتبع ذلك، كل هذا من الجماعة المبتدعة، لا ينبغي أن يمكن لهم بالإمامة، الذي ينبغي أن يصرفوا عنها. وأنت إذا أمكنك أن تصلي ولو لمسافة بعيدة في مسجد سنة فهذا هو الواجب، وإذا تعذر الأمر ولم تجد إلا أن تصلي وراء هؤلاء فصلي للحاجة، وكذلك أيضا لأنك لم تجد مسجد سنة تصلي فيه وصلاتك صحيحة. الصلاة وراء أهل البدع مكروهة إلا إذا بلغت بدعته الكفر، فإنه لا يصلى وراءه كدعاء غير الله بالاستغاثة بالأموات واللجوء إليهم والطواف بالقبور ونحو هذا، هذا مبتدع كافر لا يجوز الصلاة وراءه، يعني بدعته مكفرة. يعني بدعة مكفرة. نعم، جزاكم الله خير. هذا الأخ أبو عبد الرحمن بن علي يسأل يقول: ما حكم العمل في مكان مختلط كالمستشفى؟ مع العلم مجاهدة لنفسي كثيرا أني لا أتعامل مع النساء، ولكن توجد تعامل حتى ولو قليل بحكم أني مدير لهن، وما حقهن علي؟ لا يجوز العمل في الأماكن التي بها اختلاط بين الرجال والنساء لحصول الفتنة، ولا ريب أن أعظم فتنة على الرجل هي المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالواجب أن تترك العمل في الأماكن التي بها اختلاط، ولو بدا لك أن الأمر يسير، فإن فتنة النساء تقوى يوما بعد يوم، وهذه الفتن خطيرة على القلب، والمرء ليس على وتيرة واحدة في دينه، فقد تأتي أوقات يقوى فيها دينك وتأتي أوقات يضعف فيها دينك، فلا تعرض دينك للخطر. فأنصح هذا الأخ أن يجانب أماكن الاختلاط، والسلامة لا يعدلها شيء. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. سعيد ابن المسيب الإمام الكبير يقول: لو استأمنوني على أموال الدنيا لرأيت نفسي عليها أمينة، ولو استأمنوني على أمة سوداء ما وجدت نفسي عليها أمينة. الله يجزيك خير. هذه سائلة تسأل تقول: ما حكم تسمية المولودة بإيليا؟ ما أدري إيش هي إيليا هذه، والقاعدة في الأسماء يجوز التسمي بكل معنى حسن ما لم يرد فيه النهي، فلا يسمى مثلا بما قد اختص الله جل في علا به، ولا يسمى أيضا بما قد اختص به الملائكة، ولا يسمى بكل ما فيه معنى سيء فاسد. وبعض الأسماء تكون أسماء تدعو إلى الشهوة وأيضا إلى الانحلال، كل هذا لا يجوز التسمية به. والأسماء العربية الجميلة التي لها تاريخ مشرق موجودة وبكثرة، لكن الناس يحبون أن يغربوا بالأسماء، على أن مسؤولية التسمية ترجع إلى الوالد، الأب هو المسؤول عن تسمية أبنائه. لا بأس بمشاركة الزوجة في اختيار الاسم الحسن، لكن ليعلم أنه سيسأل بين يدي الله عن تسمية ولده، فهذا حق له، علي أن يختار له الأسماء الجميلة من أسماء الأنبياء، من أسماء الصحب الكرام، من أسماء الصحابيات وأزواج المؤمنين وأمهات المؤمنين. هذه الأسماء العظيمة التي لها معاني عظيمة ودلالات حسنة. أما ما نسمعه اليوم فهو تأثرا ببعض الأفلام والمسلسلات أو ما يضخ في شاشات الإنترنت. هذا الاسم معناه قطرات الماء، وهذا اسمه غروب الشمس، وهذا معناه خرير الأوراق، وهذا ما أدري إيش، وكل واحد يأتي له بمعنى من أجل أن يسوغ تسمية ابنته، يريد أن يأتي بما هو غريب، لا يريد أن يأتي بالأسماء المشهورة من أجل أن يلفت النظر إلى تسمية ولده أو ابنته. وهم يعيش فيه الكثير من الناس اليوم، وانحطاط في معايير القوة، هذا من الذنب أو من الاتباع لأهواء هؤلاء الفارغين. أنصح الجميع بحسن اختيار التسمية. وإيليا هذا ما أدري ما معنى، إيش هو معنى؟ الآن أرسلي الإخوة في فريق البت يقولون أنه في المعجم الوسيط ذكروا أنه اسم عبري، بيت المقدس. هذا بيت مقدس اسم عبري، ما يجوز التسمية بمثل هذه الأشياء، الأسماء العبرية، الذي ينبغي أن يكون الاسم عربيا ذا معنى حسن. أنت تصير الآن إلى التسمية بالأسماء العبرية التي يتقوى بها أعداء الله جل في علاه، سيأتي شخص يسمي جورج ويأتي شخص يسمي كذا، نعوذ بالله من مثل هذا الحال. الواجب على الآباء والأزواج أن يتقووا في أمرهم ولا يتأثر بسطوات النساء. للأسف الكثير من الرجال يمشي وراء زوجته، سمي لنا كذا، أريده كذا، أريده كذا. بعض يسمي على ممثل فاسق، وبعضهم تسمي أو بعضهن تسمي على ممثلة فاسقة أو مغنية أو راقصة، بلى تعم به أحوال الناس اليوم. اتقوا الله في أنفسكم، هل تجدون أجمل من عائشة؟ هل تجدون أجمل من زينب؟ هل تجدون أجمل من أسماء؟ هل تجدون أجمل من خديجة؟ تاريخ مشرق، أسماء لأعظم النساء في الدنيا، وأنت تنحاز إلى أخص أسماء الرجال والنساء، لا يستويان يعني مثلا. أيضا الأسماء التي لها تاريخ، يعني الطفل عندما يكبر ثم ذكر العلماء أن الاسم له تأثير على مسماه. اسم ابنك يؤثر، تسميه إيليا وتسميه كذا، استوقفني أخ مرة يسأل عن معنى اسم ابنته، قلت والله ما أدري، حتى أن هذا الأخ ما استطاع ينطقه، كل مرة ينطقه بصورة لغرابة التسمية. قلت من الذي سماه؟ قال المدام، المدام هي التي سمته. فهذا من البلاء والشر. أرجو أن تعتزوا بهويتكم يا أهل الإسلام، وأن تتقووا بتاريخكم، وأن تعتزوا بتلكم القمم الشاهقة. أما أن تسمي ولدك كذا وابنتك كذا، تجاري أحوال هؤلاء ممن ضعفوا في همتهم وصاروا يبحثون وراء سفاسف الأمور. جزاكم الله خير. هذه الأخت أم رؤى من مدينة طرابلس تقول: كنت واقفة مع مديرتي أمام الباب، فحلفت هي أن أدخل أنا الأولى، وأنا حلفت بأن تدخل هي الأولى من باب الاحترام، وتكرر الأمر يعني، ثم دخلت أنا الأولى، فهل علي كفارة يمين؟ نعم، من حلف عليه كفارة يمين، والواجب أن يحفظوا أيمانه، قال الله جل في علا: واحفظوا أيمانكم. جزاكم الله خير. هذا الأخ الصادق الهاشمي يقول: ما حكم من يقول لو عندي جاه عند الله أن يأخذ حقي منك؟ يعني شخص تشاجر معه، لو عندي جاه عند الله أن يأخذ حقي منك. الإنسان لا ينبغي أن يتعامل بمثل هذه المفردات. ومسألة الجاه عند الله جل في علا لم يجري هذا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف، وإنما هذا من باب التجوز في العبارات. لو أن المرء قال لو أن لي منزلة أو أن لي رتبة في الفضل والخير والطاعة لكان ربما هذا أقرب. وعلى كل حال الإنسان لا ينبغي أن يأتي بما لم يستعمله السلف في عباراتهم وأن يتحرى في ألفاظه، وعليه أن يكون فيما يدعو الله جل في علا وفق ما جاءت به السنة، ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. فهذا الرجل يريد أن يدعو على الآخرين، إن كان مظلوما فله، وليس بحاجة أن يتكلم لمثل هذا الأمر. على أننا نقول أن المظلوم ربما يحتاج إلى أن يتصبر وأن يعفو ما استطاع، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا ينبغي له أن يدعو بقطيعة رحم، فهذه العبارة الظاهر أنها عبارة موحشة. نعم. جزاكم الله خير. هذا سؤال من الحلقة الماضية شيخ مجدي في قوله إني نذرت ألا أعصي الله، هو صحح العبارة قال أنا نذرت ألا أفعل معصية من المعاصي، وإن فعلته سأدفع مبلغا ماليا وجعلته كبير لكي يصعب علي فعل هذا الذنب، ولكن أغواني الشيطان وفعلت الذنب، يعني معصية. إذا كانت هذه معصية معلومة يقصدها، نعم، ثم وقع فيها، فنعم يجب علي أن يوفي بنذره. قال أنا لا أملك المبلغ. يبقى هذا إلى أن يتيسر له المبلغ فيخرجه. هل أقترض؟ هو ذكر هل أقترض أم أكتفي بكفارة اليمين وأستطيع أن أخرج طعام؟ هو الآن ماذا؟ هو يقول أقرأ عليك السؤال كاملا شيخ. هو نذر. نعم نذر. نعم. إيه؟ قال نذرت ألا أفعل معصية من المعاصي، وإن فعلتها سأدفع مبلغا ماليا وجعلته كبير لكي يصعب علي فعل هذا الذنب، ولكن أغواني الشيطان وفعلت الذنب وندمت ندما شديدا، والآن لا أملك المبلغ الذي سأدفعه، فهل علي الاقتراض لدفعه أم أكتفي بكفارة اليمين وأستطيع أن أخرجها طعاما؟ إذا كان يرجو أن يتهيأ له هذا المال فيبقى إلى أن يخرجه، وإذا يعلم من نفسه تعذر هذا المال أبدا فإن هذا الشخص يكون عاجزا عن هذا النذر. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، وعليه أن يتوب إلى الله جل في علاه وأن لا يوقع نفسه في مثل هذا الحرج. النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. إذا كان علم من نفسه أنه يقوى على إعطاء هذا المال ولو بعد حين، فالنذر معلقة ذمته به. وإن كان علم أن المبلغ لا يأتي له بحال فيكون هذا من قبيل التعجيز، فهذا غير قادر على الوفاء، يكون عاجزا. جزاكم الله خير. نختم بأيضا من الحلقة الماضية في مدرس القرآن الذي يخرج الأطفال في النزهات ويلعبون لعب الورق ولعبة البطش للأطفال وهكذا، هو جزاه الله خير استجاب للنصيحة وترك هذا، ويعني حتى الأطفال يعني قاموا يعني ب جزاه الله خير وبارك الله فيه على حرصه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه إلى كل خير. وهذا الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يستجيبا لأمر الله ولرسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الواجب على كل مسلم أن ينقاد لأمر الله جل في علا. جزا الله خيرا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياه إلى كل خير. جزاكم الله خير. وإلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة المباركة من برنامجكم أنوار الشريعة، ونشكر لكم قبول الدعوة شيخنا على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. ونذكر المستمعين أن لهذه الحلقة إعادة في يوم الغد الأحد، وأن الحلقة الثانية منه ستكون بحول الله يوم الاثنين. ونذكركم أيضا باستقبال استفساراتكم ومداخلاتكم عن طريق بريد صفحة إذاعة طريق السلف على مواقع التواصل الاجتماعي. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار الشريعة. أنوار الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أنوار الشريعة. برنامج حواري